الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا أيها الإخوة الأحبة بكم مع كتاب جديد، الكتاب 39 من مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب الذي بين أيدينا الآن هو كتاب المفكر الجزائري يسمي الإسلاموي على طريقته، محمد أركون. محمد أركون حبيت ما غلطش الأسماء، بالرغم أنه في الذكر هنا فائدة مهمة، وهي أن الأسماء يقع فيها الخلط كثيرا، يعني عدم ضبط الأسماء قضية ليست بالشيء الذي يعاب به المرء، يعني لأن الأسماء عادة قلما تخضع للقياس، الناس يسمون أسماء وقلما تخضع للقياس، فربما تنطقها أنت على القياس والناس يستهزئون بك، يعني لا ينطقونها هكذا كما رأينا في مليكة ومليكة، يعني وخاصة إذا كان الاسم بربريا وظاهر أنه أركون بربري وهو كذلك، فهو اسم غير عربي. وللمعلومية كان تشرشل ينطق الأسماء غير الإنجليزية ينطقها بما يحب، فيعاب عليه، يقول نحن الإنجليز يحق لنا أن ننطق الاسم كما نريد، يعني وهكذا تصنع الأفكار الاستعمارية والسيطرة. هذا الكتاب هو من فيصل التفرقة إلى فصل المقال أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، وترجم الكتاب وعلق عليه هاشم صالح، وهاشم صالح هو إسماعيلي، هاشم صالح إسماعيلي. وسنرى هذا التوافق بين الأصول كما يقال دائما عن أدونيس عندما ناقش كتابه الثابت المتحول، فإن أحد أساتذته قال يعني هذا الجهود في قضية رمزية اللغة كما تريد، ويتوافق مع باطنية الإسماعيلية، وأئمة الباطنية هم الإسماعيلية، هم الذين يفتحون الباب في تأويل الأحكام وتأويل الأخبار، فهي متوافقة مع الرمزية التي يدعو إليها كثير ممن يريد تفجير اللغة وعدم إعطاء الدلالات الوضعية لها كما وضعت عند أهلها أو عند من أنزلها، كما هو قول بعض أهل العلم أن اللغة منزلة ووقفية. الكتاب شرحه من فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، هذا كتاب الغزالي، وهذا العنوان في الحقيقة يعني كبير شوي على الكتاب، فبمعنى كبير معنى أنه لا يمت العنوان إلى ما في داخله بصلة إلا في فقرة يسيرة ينقل فيها عما يقوله الغزالي في موضوع التكفير. ولا شك أن الغزالي أشعري، معروف أن الغزالي أشعري، ويرى أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد كما هو عندهم، يعني الرجال يقولون هذا لعدم تكفيرهم، لعدم إدخالهم العمل ركنا من أركان الإيمان، وبالتالي الإيمان عندهم هو الاعتقاد، فيقابل الإيمان ما هو ضد الاعتقاد، فينقل عنه فقط هذه الفقرة من أجل أن يستخدمها إلى عدم وجوب التعامل مع الخصوم من خلال التكفير، على الرغم أن الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة كفر الفلاسفة في ثلاث مسائل، رد عليه بالرشد في هذه في تهافت إلى آخره. ما يهمنا أن هذا العنوان كبير جدا على الكتاب. النقطة الثانية وهو قول فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، هذا كتاب لابن رشد الحفيد، فهو يرى أن لما يرى غيره، أنا لم أرصد هذه الظاهرة لكنها ظاهرة صارت الآن موجودة، لم أرصد بآسف بداية الظاهرة، وهي أن التي يقولها محمد عبد الجابري خاصة نشرها الجابري على نطاق واسع، هل هو من أحدث هذا أم غيره، في أن المعركة ما بين العقل والنقل قامت بين مدرسة المعتزلة التي أو مدرسة الفلاسفة أو مدرسة الحكماء أو مدرسة المتكلمين وبين المدرسة الأشعرية، ويقول هؤلاء كما يقول الجابري في نقده للعقل العربي، يقول أن هذا الصراع قام بين شخصيتين، الشخصية الغزالي الممثلة للنص والنقل والأشعرية، والمدرسة الثانية التي تقابلها هي مدرسة الفلاسفة الحكماء المتكلمين العقلاء. ويقول بأن انتصار، هنا بين قوسين، أن انتصار، يقول هؤلاء الذي منهم أركون في هذا الكتاب يقول ذلك، يشير إليه، ويقول محمد عبد الجابري بأن هذا الصراع بين مدرسة النقل ومدرسة العقل تمثلت في هذين الكتابين لكل واحد منهما، يعني الكتاب الأول فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة الغزالي، والكتاب الثاني تهافت الفلاسفة، والكتاب الذي يقابله أو الكتابان لابن رشد، الكتاب الأول هو تهافت التهافت في الرد على الغزالي، وكذلك فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. مقصود ابن رشد بأن العقل في تأملاته يمكن أن يصل إلى الحقيقة من غير الوحي، وإذا خلى عنه التأثير الخارجي فيمكن أن يصل الحقيقة التي وصل إليها الأنبياء. هذه بين الحكمة والشريعة من الاتصال. الحكمة، ما المقصود بكلمة الحكمة عند هؤلاء؟ المقصود بها الفلسفة، المقصود بها الفلسفة والحكمة، وذلك سموا الحكماء. وأصلا كلمة فيلسوف اسمها محب الحكمة، هذا معنى فيلسوف أصل هذه الكلمة، محب الحكمة، هؤلاء حكماء. فالحكمة والشريعة من الاتصال. ولكن نحن يقابلنا الغزالي في كتابه العلم، وهذه قضية خطيرة جدا، يعني تحتاج إلى قفزات هائلة من أجل قبولها داخل المنهج القرآني، في قوله بأن العلم يمكن أن ينشأ عن طريق الرياضة. الغزالي يقول يمكن، أن هكذا عباراته قاسية وغير مقبولة، فلا يمكن أن نعد الغزالي في هذا الباب في موضوع الوصول إلى الحقيقة الغائبة عنا، لا يمكن أن نقبل كلامه باعتباره يمثل أهل السنة، غير صحيح. في العلم يقول إما طريق الوحي، وإما لا يقول طريق العقل والتأمل، ولكن طريق المجاهدة. فذلك يعني كما ترون نحن بين شقين، بين شق التصوف الذي يرى طريق العرفان، وبين طريق الفلسفة التي يسمونها بالحكمة. هؤلاء يقولون بأن هذا الصراع انتهى بحسم المعركة، أن انتصرت مدرسة الأشعرية وغيبت مدرسة العقل. مدرسة العقل، ولا يمدحون المعتزلة إلا بهذا المقدار، هذه المدرسة لا تمدح المعتزلة بهذا المقدار، لا يمدحونها، يعني المعتزلة لا يفرحون فرحا كثيرا، ما عندنا معتزلة إلا القليل في داخل ممكن معاهد العلم، الجامعات واحد، لكن الأغلب لا يوجد معتزل اليوم، ومن ينتسب إليها ربما لا يعرف الكثير عن أصولها. ولكن يقولون بأنه قد انتصرت بعد المتوكل، وبعد انتصار فتنة خلق القرآن انتصرت مدرسة الأشعرية، مدرسة النص، مدرسة التسليم أمام مدرسة العقل. فهذا هو، أنا فقط أقول هذا الكتاب لا يمت إلى هذا العنوان بصلة، ما في الكتاب ليس في لا فصل مقال ولا في فيصل التفرقة، بل هو يقول، انتبهوا، وهنا تأتي الزندقة، في الحقيقة تأتي الزندقة الصريحة من محمد أركون، يقول إذا قالوا فصل مقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ويقول وأنا أقول من وأن مشروعه هو بيان كذلك فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الانفصال. واضح؟ ويصرح بهذا في فقرة متقدمة، في المقدمة، وللذكر هنا في كلمة المقدمة أريد أن أعطيكم فائدة مهمة جدا. هذا الكتاب هو ليس كتابا بالمفهوم الذي يعني جلس عليه صاحبه وكان في ذهنه مواضيع مرتبة، وإنما هو كذلك مع شيء آخر في إضافات لمقالات قدمها، محاضرات في أوقات متفرقة تلتقي مع هذه القضية التي يدعو إليها. فالكتاب بهذا النوع، وهؤلاء كثيرا ما يكتبون كتابا واحدا، وهذا الكتاب يعتبر الأم، ثم يبدأون يفرعون منه المشروع الواحد من خلال الكتاب الواحد، ويبدأون يفرعون منه كتبا أخرى لا تزيد ولا تنقص عن هذا المراد. وسر آخر، وذلك أنت تقرأ لرجل كتابا واحدا كافي، يعني ما في ضرورة تروح محمد أركون تقرأ كل كتبه حتى تفهم مشروعه وماذا يريد وما هي عمده، لا لا لا لا، هو كتاب واحد تذهب إليه. ولكن لو سألني لماذا اخترت هذا الكتاب سأبين لماذا اخترت هذا الكتاب عن بقية كتبه. فهي مثل نقد العقل الإسلامي، لأنه هو يخالف الجابري في العقل العربي، وخلاف لا قيمة له كثيرة إلا في التسميات. وفي كذلك في قراءته للقرآن، بالرغم أن أركون من ميزته لا، يعني محمد عابد الجابري وسنختار كتابا له وربما نقد العقل العربي، محمد عابد الجابري ابن هذه البيئة، وذاك هو قارئ جيد، قارئ جيد للتاريخ الإسلامي، قارئ جيد لمذاهب الإسلامية، قارئ جيد للأصول، قارئ جيد للسياسة الشرعية، قارئ جيد لا يصل إلى درجة جورج طرابيشي الذي اخترنا كتابه مذبحة التراث، حقيقة لا يصل، لكنه في النهاية قارئ لهذه البيئة. محمد أركون ما شاء الله يعني لا يعرف شيئا عن الكتاب ولا السنة، لا يعرف هذه. ويعني لما ناقشنا كتاب الدولة المستحيلة رأينا وائل حلاق ذكيا عالما يعني قارئ جيد للأصول، قارئ جيد للسياسة الشرعية، قارئ جيد للتاريخ الإسلامي. محمد أركون واضح من كتبه أنه بعيد كل البعد، بل لا يعرف من الإسلام إلا الكتب التي كتبت وترجمت للفرنسية، مثل هذه الكتب هي ترجمت للفرنسية، وخاصة كتب الرشد. لا يعرف، لا يقرأ، لا يعرف من الأصول شيئا، ولا يعرف من الفقه شيء، ولا يعرف ما، حتى سأذكر لكم نصا، ومسكين مش عارف شو معنى المجاز في موضوع الأسماء والصفات، ولا يعرف ما معنى المجاز، يرى المجاز فقط عملية تزيينية. يعني في نص له يقول المجاز فيما يطرحه السابقون هو عملية تزيينية للنص، عملية تزيينية للقرآن، فكأنها مسألة بلاغية، هي مسألة بلاغية، ولكن هو لا يعرف المداها الواقع لتفسير النص، لا لأنه لا يعرف. لكن لو قال قائل لما اخترت هذا الكتاب، السبب لأن هذا الكتاب هو كتاب معدل، يعني لو أراد الرجل أن يقرأ الرجل في حالته الهادئة وغير المصادمة للإسلام ومصادمة للقراءة قوسين كما يسمونها الكلاسيكية التقليدية، فالكتب المعدلة، الجلسة المعدلة لهذا النقاش هو هذا الكتاب، ولكن اخترته لأنه في الحقيقة الكتاب ما فيش فيه هذه المصادمات التي يصادم بها في مواطن أخرى ويقسو بها. والسبب هنا هذه مهمة جدا، والسبب أن أركون ككل المفكرين الذين عاشوا في الغرب من المسلمين وعندهم شيء من الإحساس بالرغم أنه يحاول جاهدا أن ينفيها وأن يرفع موضوع الفكر عنها، بشيء من الوطنية الإسلامية. وكلمة الوطنية الإسلامية مهمة جدا، هذه غير موجودة عندنا في الشرق، هذه الكلمة الوطنية الإسلامية غير موجودة عندنا في الشرق، موجودة في الغرب، موجودة في الغرب الإسلامي. عندنا نحن يمكن أن يكون قوميا ولا يكون مسلما، يمكن في الغرب لا يتصورون هذا، الغرب الإسلامي في الجزائر خاصة لا يوجد تصور لموضوع الوطن إلا مسلم، واضح؟ يعني هم لا يتصورون عربي، حتى أنتم تعيشون لو عشتم مع المغاربة ومع الجزائريين ومع التونسيين بتقول له يعني مسلم وعربي، آسف نصراني عربي، بيستغربها شوي، هو لا يتصور النصراني إلا غربي، لأنه لا يوجد عندهم نصارى مسلمين، لا نصارى وطنيين، لا يوجد عندهم، فقضية الوطن مرتبطة بالدين عندهم، واضح؟ فخلال هذا الرجل يعيش المشكلة في أنه هو يقول، وهذا اعترافه، يقول أنا أذهب، هذا الذي خلى في هذا الكتاب يكون معتدلا في الهجوم، ولكن الفكرة هي يقول المشكلة أنني لما أذهب فأعمل، هو هناك موجود في داخل الغرب حلقات علمية تكون على مستويات فكرية، ما كالصالونات، في كالصالونات لكنها عادة تنشأ في المجموعات. فيقول لما كنت أذهب إلى فلان وفلان، يذكر أسماء من مثلا واحد عالم لاهوت نصراني مقصود به قسيس، وبعض المؤرخين بعض الكتاب، فنعمل لجنة. فلما أبدأ بالكلام على قضية تطوير الإسلام فتنفرج أساريرهم، يعني الكلام عن المرأة، الكلام عن الديمقراطية، الكلام عن قضية ترفع النص عن أن يكون مخوفا في قضية أن لا يدخل الجنة إلا المسلمين. فيقول أنا يعني أجدهم ينفرجون. قال بعد مدة أقول وكذلك النصرانية واليهودية بحاجة، قال تنقلب وجوههم إلى مغبرة. مفهوم؟ يعني هم يدعون العلمانية، فرنسا العلمانية متبنى من قبل النظام، ولك هو لا يدرسون المذاهب الدينية في الجامعات، تدرس دين لحالك، تدرس فلسفة لحالك، لكن الدين غير متبنى. فيقول هؤلاء العلمانيون أجلس معهم لما أتكلم عن ضرورة تحول الإسلام إلى علمانية مسلم علماني مسلم أو الإسلام علماني، فتنفرج أساريرهم يفرحون. ولما أبدأ منه هذا كذلك موجود في داخل المنظومة، أنتم كذلك موجود عندكم، ما زالت النصرانية مؤثرة في وجودها ما دواكم العلمانية، وأبدأ أسير في هذا الاتجاه، تبدأ الوجوه تغبر وعليها قترة، ويبدأ يعني لا يقبلون مني، لا يقبلون. ففي الحقيقة هذا أوجد لدي يعني أنه مشروع يجب أن يكون متكاملا، وبالتالي صار عنده شيء من الوطنية الإسلامية، واضح؟ صار عنده شيء من الوطنية الإسلامية بحيث يتحدث أنه عن الشرق وغرب، وأن المشكلة موجودة عند الشرق موجودة عند الغرب، وأنه قضية بنية العلمانية في داخل الغرب أساسها فيها نوع استعمار، فيها نوع استعماري، فيها نوع استعلائي، وقائمة هذه على إرث تاريخي يتعلق بالنصرانية. واضح الكلام؟ وبالتالي هذا الكتاب اخترته لهذه المسحة فيه. وأنا كنت أقول قديما تأثرا ببعض من كتب عن أركون بأن أصوله يهودية، الحقيقة الكتاب يعني ينفي هذا، يعني تجد عنده شيء من الغضب لما لا يسمح له بأن يتكلم عن دينهم كما يسمح لهم أن يتكلموا عن دينه. ولو كان أمثال مثل أمين معلوف، اسمه كله معلوف وكله بن علف علف كله اللبناني النصراني الماروني، يعني هو لما يعني يتكلم عن بيئتنا يتكلم بانحطاط شديد، أبعاد خلقية خطيرة، كما في كتابه القرن الأول بعد بياتريس، هي قصة يريد أن يقول بأني أنا ترقيت من حسي المشرقي في قضية النظر للعرض. قصة، هي قصة اسم العام الأول بعد بياتريس، بياتريس هي بنته المتخيلة في القصة. فيتخيل نفسه أنه خرج من الإطار الشرقي ككل إسلامي أو مسيحي أو إسلامي ومسيحي في قضية اهتمام بالعرض، اهتمام بقضية علاقة البنت مع عشيقها قبل الزواج، في أنه خرج عن هذا وصار تقدميا في هذا الباب أكثر من زوجة الفرنسية مع أنه لبناني. واضح؟ يعني تفهم ابنته في هذه العلاقة أنها حملت وأنجبت قبل الزواج، في أنه هو الذي رعى هذا المشروع العظيم، الأمم العظيم. فهذا إحساس عادة، الإحساس عادة لا يبقى عندما نشأ إسلاميا، إسلاميا أتكلم، وأتكلم على خصوص سنيا، يعني مهما بلغ من الانحراف مثل ما قال محمد قطب، ذكرناها في كتاب واقعنا المعاصر، إنه البنت لما جاءوا يمثل على الشاطئ فطلب من المخرج يعني تجلس جلسة أكثر انفتاح، فهي رفضت، فقلنا لسه أنت متخلفة، فانفرجت الأمور يعني. فيبقى عند الذي نشأ إسلاميا كلمة العيب لها حضور بخلاف غيرهم، مثل مين؟ مثل ما تكلمنا عن مين معلوف، مثل مين؟ ومثل أدونيس. أدونيس في لقاء معه، أنا أتكلم لأنه هاي مدرسة فرانكفونية، أركون، أمين معلوف، أدونيس، هاي مدرسة فرانكفونية، و صحيح أدونيس للي بدفع أكثر، يعني مثل مجلة شعر التي أنشأه يوسف الخال، هذه المجلة يعني واضح أنه كان البنتاغون هو الذي أنشأها ويدعمهم، وهذا واعترفوا بهذا. هو البنتاغون يتعامل، كانوا يتعامل مع نيويورك مرات، فطلع قائمة الكتب أو المنشورات أو المجلات أو المفكرين الذين يدعمون، في النهاية حطوا مجلة شعر، فصدم الناس قال البنتاغون شو دخلوا، هي وزارة الثقافة. لكن البنتاغون أنا بعتبر الفكر دبابة، الفكر دبابة. القصد نرجع لأدونيس أحمد سعيد، هذا ليس لا هذا إسماعيلي، هو معروف أنه إسماعيلي. سئل من قبل الصحفي أظن داغ هذا اسمه رئيس تحرير مجلة جريدة الحياة، قال له أنت يعني بتحب، طبعا رجل عجوز بده على حفة قبره يعني عجوز 75 سنة عمره يمكن، فقال له أنت بتحب، أنت بتعرف الغرب كلمة تحب، بتحب ليس معناها البريء جدا في بيئتنا، ليس هذا يعني لك علاقات حب لا تصل إلى ما لا نهاية، هذا معنى يعني الحب عندهم هو الجنس، كلمة حب جنس. قال له نعم، قال له نعم بلا شك. زوجته كذلك يعني من نفس الجيش، من نفس الإسماعيلية كمان، هي زوجته اسمها خالدة سعيد، خالدة أحمد سعيد. فقال له يعني طيب زوجتك بتغضب يعني فما بتحاسبك؟ قال له برضو أنا معطيها الإذن تحب كمان يعني الحالة مفتوحة إلى ما لا نهاية في هذا الباب، نسأل الله العفو والعافية. نعود إلى الموضوع، فالقصد بأن هذا الكتاب يعني أنا صرت أعتقد بأن أركون ليس صاحب أصل غير إسلامي، لكنه بلا شك نشأ فرنسيا وتغذى فرنسيا ونبت فرنسيا، وليس له علاقة بما يسمى بالفكر الإسلامي، ولما يتكلم عن الإسلام يتكلم بالعموم ليس كما يتكلم غيره. يعني حسين أحمد أمين في كتابه دليل المسلم الحزين يأتي إلى مسائل فقهية، يأتي إلى مسائل فقهية محددة ويريد أن يطرحها من أجل التغيير، يأتي لقضية الحدود، يأتي لقضية الطاعات العبادات الكذا، يناقشها من أجل تحويرها وإزالتها من التكليف الشرعي. هذا لا يأتي إلى قضية فلسفة القضية أصلا، وتالي هو لا ليس عنده الدراسات الإسلامية، هو رجل فرانكفوني 100%، لكنه مرات لما يشوف الآخر يعني يقول يعني ما إلك دخل في المسيحية، فبصيبه شيء من الغصة بيقوله أنت ما دخل في الإسلام كمان، يعني لهذا المعطى له. ما الذي يريد هؤلاء الذين نشأوا على الأفكار الفرنكفونية المقصود فيه الفرنسية؟ وللذكرى وللمعلومية بأن فرنسا تنفق على وزارة الثقافة كما تنفق على وزارة الدفاع، وهذا لا يوجد لا في أمريكا ولا في بريطانيا، والسبب لأن الثقافة الفرنكفونية مستهدفة من قبل الثقافة الإنجليكانية أو الإنجليزية، مفهوم؟ يعني يشعر الفرنسي الدولة والشعب والفرد والإنسان العادي بأنه يصارع من أجل تثبيت الفرنسية، الثقافة الفرنسية، الأدب الفرنسي، اللغة الفرنسية. لماذا؟ لأن طاغوت اللغة الإنجليزية والثقافة الإنجليزية المتمثلة بالفتى الأرعن الذي ورث الجدة الشنعاء بريطانيا أمريكا، هي بثقافتها تريد أن تزيل الثقافة الفرنسية، وبالتالي هم ينفقون ملايين تعادل إنفاقهم على صناعة الدبابات والطيارات وصناعة كما يدربون الجيش، يدربون المثقف الفرنكفوني. ولا يوجد دولة في العالم تعادل، لا يوجد دولة في العالم عندها جوائز لغير الفرنسيين من أجل إعطائهم الجوائز والهبات، يعني عندها مجموعة كبيرة جدا من الجوائز مخصصة لمن؟ لغير الفرنسيين الذين يقدمون أدبا فرنسيا. لماذا؟ لأنها ثقافة مستهدفة. من قبل مين؟ من قبل الثقافة الإنجليزية، أو يشعرون بهذا. ولذلك في فرنسا لا يجوز هذا اللي عندنا، هذول البقر اللي عندنا، ما لله في خلقه بقر يعني. فهؤلاء الذين يعتقدون بأننا لا ينبغي أن نهتم كثيرا في موضوع الصراع الثقافي، ولا هذول متخلفين قضية اللغة، وإيش تحط قارمة بالإنجليزي، وإيش تحط كتاب بالإنجليزي، ويخلي أولاد يتعلموا إنجليزي من الصف الأول. الصف الأول بعلمهم إنجليزي، صار بعلمهم الآن في لغة كمان جديدة فرنسية، قال مشان يلاحقوا العصر. وكان يعني كان، وهذا معناه لا يجوز. الأصل إن الأصل أن أن يبنى المرء بثقافة وطنه وثقافة أمته، ثم بعد ذلك يخرج، وفي ما في أسهل من ذلك، ما في أسهل. بس إن يستطيع أن يتكلم باللغة أخرى ويتقنها. أعود فأقول ممنوع في فرنسا وضع قارمات باللغة الإنجليزية، ممنوع. انت تعرف انه يعتبرون كلمة ماكدونالد هي جزء من صراع الثقافة اللي احنا الان ماكدونالد وما وراها كذلك، يعتبرون مجرد ادخال لوقت قريب كانوا يمنعون، كان يمنع الفرنسي ان يدخل ماكدونالد الى بلده لانها تمثل ثقافة. وذلك هذا، انا هذا التقرير قرأته، تقرير اذا بتعرفوا انه لما انشأوا وليس هذا في السياق، ولكن للأسف هو ألم يتجدد، وكلما فتح لابد من الحديث عنه. خرج تقرير للبنتاغون يقول بأن مجموعة الام بي سي هي ناشرة للثقافة الأمريكية أكثر مما ننشر نحن في اللي هي الحرة، هذه القناة الحرة أسموها على اسم قناتهم التي كانت موجهة إلى هتلر في الحرب العالمية الثانية، فيمدحونها أنها تنشر الثقافة الأمريكية والقيم الأمريكية. فالقصد بأن هؤلاء نشأوا بثقافة أخرى، ويريدون أن يحملوا ما حصل من صراع تاريخي في أوروبا على ما حدث. وهو يعترف، رجل ما فيش عنده كتمان، يعترف بأن ما حدث من صراع بين العلمانية وما بين الأرثوذكسية، يعني السلفية، فكر الأرثوذكسية يعني السلفية أصحاب الخط المستقيم لغة معناها، فهو بيقول الأرثوذكسية ليس بمعناها الديني، ولكن معناها الفلسفي، واضح؟ الأرثوذكسية معناها الخط المستقيم لغة، يعني الجماعة اللي ماشيين على الدين صحيح، زي عندنا إيش السلفية تماما يعني. حتى البعض بيستخدمها نكت على جماعتنا على السلفية، بيقول أرثوذكسيين. واحد بنكت نكتة أخرى قال عن واحد سلفي، قال هذا يتعاطى السلفية. يتعاطى كأنها مخدرات يعني. فهؤلاء نشأوا، وبالتالي يريدون أن يوجدوا الثورة في داخل الإسلام كما وجد في داخل الديانة المسيحية في أوروبا، من أجل التحول إلى حالة مهمة جدا. ما هي؟ ما الذي؟ ما هو مشروعهم؟ مشروعهم هو أنسنة الإسلام. أنسنة الإسلام، هذا يصرح به أركون وغيره يصرح به، وبعضهم يمشي فيه على حياة على شواطئه دون أن يصرح، بالرغم أنه يستقي من مائهم ويغرد على طريقتهم. ما هي أنسنة الإسلام؟ أنسنة الإسلام تعرفون أن هذا الدين رباني، ورباني ببعديه، ببعدي النص وببعد التمثل، النص من خلال القرآن والتمثل من خلال السيرة. فهذا الأساس هو التعبد، وبالتالي هذا التعبد ينشئ قيم الله عز وجل هو الحق، فمصدر الحق منه، وهذا الحق ينشئ أمامه، ولا يمكن أن يكون هناك حق إلا وأن ينشئ أمامه باطل. هم لا يريدون هذا، هم يريدون قيما مشتركة في الإنسانية ككل. يقولون بأن العلمانية تصلح لهذا، فحققت، مع أنهم فشلوا، هذه النقطة اللي أقولها فشلوا، حققت هذه الثورة الإنسانية ضد البعد الديني في أوروبا هذه الأنسنة، ويعترف أركون بأنها لم تصل للدرجة المطلوبة، بمعنى أنه ما زالوا هم يعيشون في داخل الدين الوطني. شرحنا شو الدين الوطني، يعني ما زال الفرنسي مع علمانيته ماذا يعيش؟ ما ضد الآخر، ضد المسلم، ما زال يعيش حالة استعمارية في أن غيره آخر، في أنه آخر، هناك آخر تمثله ثقافة أخرى، تمثله حالة أخرى، بل يقول بأن ما كتب، وهذه فائدة حقيقة له تعود مثلا لما يأتي إلى بعض مثلا جيل كابل، يأتي إلى جيل كابل وهذا مشهور في كتابته عن خاصة عن الثورة، عن الحركات الإسلامية، وبدأ اهتمامه هذا الصحفي الصحفي جيل كابل بدأ اهتمامه لأن كبير، لكن بدأ اهتمامه بنا بعد حالة جبهة الإنقاذ وما حصل من عودة عجيبة إلى الإسلام في داخل المجتمع الفرنسي، وبدأت قضية الحركات الإسلامية تثير فرنسا. يعني أمريكا اهتمت بالإسلام، الإسلام بعد الثورة الخمينية، أمريكا اهتمت بهذا، وكثير من اهتموا بعد الثورة الخمينية، حتى بعض الحركات الإسلامية الحركات القومية العربية اهتمت بالإسلام، كما سنذكر بعض الكتب ما في ضرورة الآن نذكرها. فلكن اهتمام المجتمع الفرنسي بالإسلام بطريقة دراسية لما هو الإسلام خلال الحركات بدأ من خلال ما حدث في جبهة الإنقاذ. هو يقول لأن هؤلاء، هنا نقطة مهمة، يقول بأن هؤلاء الذين كتبوا عن الإسلام الثوري، الإسلام السياسي، أو كما يسميه هو الإسلاموي يعني بطريقة احتقارية للأسف، يستخدمها المعاصرون إسلاموي بمعنى للتفريق بينه وبين الإسلامي، على أساس أنه، وسأقرأ النص، على أساس أن الإسلامي هو الإنسان الذي منفتح على الآخر، والإسلاموي هو المتعصب لإسلامه ضمن توقعاته، مع اعتباره أن الذي لا يعيش مع داخله هو شيء آخر، له نظرة أنه في جهنم، وهذا مهمة كبيرة، هي مشكلة. يعني أنا ونقرأ في هذا الكتاب تعجبت، وهذه تعيدك إلى يعني إلى الحالة الأولى التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكبر قهر عند الآخر تقول له راع جهنم وأبوك راع جهنم، تصور أنه الأصل هو يعني لا يهتم، لكن مجرد هذا الكلام هو شعور بالاستعلاء عليه، وبشعور أنك أنت ملكته وصرت أكبر منه، وبالتالي يحقد عليك حقد عجيب يؤدي إلى إثنائك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أبوك في جهنم وأنت في جهنم، خلاص كفار متوا يبتوا على جهنم، تصور هذه الكلمة. الآن كل الصراع اللي بيعيشوه دعاة عدم الولاء والبراء كلهم من جاي النقطة، كيف تحكم عليه بتروح على جهنم؟ كيف رايح على جهنم؟ رايح على جهنم بس قل له هكذا. تصور انه المعركة تنتهي بدايات السلم فيها الى بدايات الحرب فيها، نهايات السلم فيها الى بدايات الحرب فيها، لمجرد ان تقول له انت كافر ورايح على جهنم، ان تقول لنصراني انت كافر ورايح على جهنم، يا علماني انت كافر ورايح على جهنم. تصور الكتاب من اوله لاخره يدور ضمن اسقاط هذه الكلمة معركة شديدة، إلى أنه الآخر بصير تقول عنه رأي جهنم، هذا إنسان هذا، والرؤية هي رؤية إنسانية، وبيننا وبينك السمن والعسل، ما فيش مشكلة، أنت إنساني ولا إنساني، والذي تدعو إليه أدعو إليه، ما فيش مشكلة. يعني تتعجب من هذا الاستعلاء الإيماني الذي يعيشه المسلم ويريدون تجريدنا منه بالرغم أنه إحنا في كل شيء تحتهم. يعني بنأكل من أكلهم، اللباس بيجي من عندهم، والأموال جاية من عندهم، والسلاح بشتري من عندهم، ومدعوس على رقابنا من كل جوانب الحياة، بس وإحنا تعالى نقول والله أنت رايح جهنم. تصور أنه هو يفقد كل أسلحته ويشعر بالإهانة، وبالفعل يصبح ضعيف أمامك. هذه عقيدة الولاء والبراء، شيء غريب جدا في داخل هذا الدين العظيم، والتي تنشئ الصراع على أساس الدين، وهو الصراع الممدوع عند رب العالمين. طبعا يريدون يقولون يريدون السلم العالمي، ويظنون أنه بمجرد التخلي عن الدين يمكن أن ينشئ السلم، وهذا من الكذب. يعني هتلر قاتلهم على يهودية وإسلام، وعن نصرانية وإسلام، وصهيونية وإسلام، لا يوجد هذا البتة. التالي هو مشروعهم ما هو أنسنة الإسلام أي إفقاد النص. انتبه انتبه، إفقاد النص فعاليته الفعالية له، وإفقاد النبوة معناها الأصلي. طب إيش يبقى؟ يبقى التأويل والمجاز في مساحة، هذا كله سنقرأه اليوم، ستكون قراءة كثيرة يعني، وهو إبقاء التأويل وإبقاء توظيف النبوة. انتبهوا، التأويل أين ينتهي؟ ينتهي إلى اعتقاد أن ما جاء به النص هو أسطورة، ما جاء به النص أسطورة. محمد الكون بيقول نمسك هالنص، مدام هو أسطورة جاي من قضية كلام بيحتمل عدة معاني، وجاي من قضية قصص ومن خيال، فهذا نرميه برا كما يقول بعض العلمانيين، وهذا شرحناه في مذبحة التراث، نرميه ما له قيمة. قال لا لا لا، خطأ، هذا غير صحيح، ايش نسوي؟ نوفر. فإن المجتمعات بحاجة لهذا المخيال أي الأسطورة. وصاحبه هاشم صالح يعلق في إحدى الهوامش أن محمد أركون عندما يقول، لأنه يعني تلميذ 13 سنة وهو مرافق له، يقول لما يقول محمد أركون الأسطورة، فكلمة الأسطورة عنده تعني بمعنى الخرافة. ما حدش يجي يقول لي يعني التلميذ هو الذي يفسر، يقول الأسطورة. فالدين قائم على الأساطير، هذه الأساطير المجتمعات بحاجة إليها لأنها تصنع مخيالا داخلهم يؤدي إلى الأمان والسلام، يؤدي إلى الراحة النفسية في داخل المجتمع. إفقاد عنصر القوة التي يعيشونها، إذا أردتم ذلك فإزالة الأسطورة. إذن ماذا نصنع؟ قال علينا توظيف النبوة. كلمة توظيف النبوة من أول الكتاب إلى آخره منتشرة، من أول الكتاب إلى آخره توظيف النبوة. إيش توظيف النبوة؟ لأن يأتي المساحة الأخرى وهي قضية تفسير الإسلام أن يفسر. إذن إيش ما هو أنسنة الإسلام؟ وهو إعطاء الإبعاد وقضية الوحي عن الإسلام، إنه ما فيش، هذا مش وضع إلهي، ليس وضعا إلهيا، وأنه ليس نصا معصوما، وأن قدسيته هو طبعا يهرب منها، إنه هل النص هذا مقدس من الله وكذا، قضية لا تعني. المهم ما دام هو موجود بيننا فإنه محكوم بالعادات، هذا القرآن أنشأته العادات، تفسيره موجود، أنشأته القيم التاريخية من الزمان والمكان، وأنشأته كذلك العقول بحسب ثقافتها المعاصرة لها. هذا هو الإسلام. فبالتالي يجب علينا أن ننشئ إسلام يوافق هذا العصر الحديث الذي نحن فيه. لا سأضطر أن أقرأ الكثير. هذا أنسنة الإسلام تنتهي لماذا؟ نسأل أن نقول أنسنة الإسلام تنتهي إلى أن الإسلام مادي، إلغاء القضية الغيبية تماما، قضية الجنة والنار وكفار أهل جهنم إلى آخره، قضية يجب أن تنتهي وتبدأ بالعقائد وتنتهي بالشرائع. يجب أن يفسر الإسلام تفسيرا جديدا يوافق معطيات العلم الحديث كما يزعمون، ومعطيات الفكر الإنسانية المعاصرة. هذا هو الذي يجب أن نفسر النص به ونفسر التاريخ الإسلامي به. واضح ما هو مشروعهم؟ بين ما هو؟ يعني هذا الدين الذي بين أيدينا هو صناعة إنسانية. طبعا هو كذاب هنا، ودليل على أنه ما قرأ، كذاب. هو يقول، يستخدم كلمة يعني في أول الإحياء ولم يذكرها، ولم ينقل نص عن الإحياء ولا نص عن الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. يقول بأن الغزالي لماذا أنشأ الإحياء؟ انتبهوا، هنا يأتي قراءتك للآخر ومعرفتك لما يتكلم فيه. لماذا أنشأ الغزالي الإحياء؟ لماذا؟ في مقدمته قال، اعترف في 4-5 صفحات تقريبا، ثم شرع في المشروع، في أن مشروعه إحياء علوم الدين هو السبب الذي نشأ من أجله، هو أن العلماء صاروا أهل مادة، صاروا متلاعبين، صار التزامهم بالدين ضعيف. وابن القيم معروف كلمته إيش قال؟ قال لما أنت تتكلم عن الدين وتتكلم عن الكرم وتتكلم عن الشجع أو تتكلم عن العبادة في قولك وفي فعلك أنت قاطع طريق. هذه عبارة ابن القيم، أنت قاطع طريق إلى الله، وأنت في كلامك مرشد إلى الله، فيبدأ الناظر إليك في الصراع ما بين قولك وبين فعلك، إنه فعل هذا فعلك يقطع الطريق إلى الله وقولك يدل الناس على الله. فيقول الناظر إليك، يقول الناظر إليك لو كان صادقا ومؤمنا بما يقول لكان على قوله، يعني كان فعله على قوله، لكنه لما كان شاكا فيما يقول فخالف فعله قوله. فلذلك يصبح هذا الرجل الذي يدل الناس على الله بكلامه ويقطع الطريق بدلالة فعله يصبح صادا عن سبيل الله. الغزالي في المقدمة يشير إلى هذا. إذن كيف يستخدم، أنا أريد هنا النقطة، يقول الأركون بأن الغزالي تكلم عن العلماء، لكن السؤال هل في تاريخنا الفقه، أنا أتكلم عن الفقه مش الفتوى، الفتوى يحصل فيها وإن كان قليلة جدا جدا، يعني نادرة ما نجد فتاوى للعلماء توافق السلاطين، نادر جدا. نعم استغلوا السلاطين من أجل مقاصدهم، كما كان المعتزلة يريدون قتل أحمد فيقول اقتله، ابن أبي دواد يقول له اقتله ودمه في رقبتي، آمنا باستغل السلطان، لكن أن يفتي السلطان بما يحب ويبغض هذه قليلة في أمتنا. لكن أتكلم عن الفقه، تفسير القرآن، أعطوني تفسيرا واحدا للقرآن نشأ لرغبة حاكم فقط، تفسير واحد. يعني أنه أنشأ هذا التفسير من أجل أن ينافق الحاكم في هذا التفسير، لا يوجد. أعطوني كتابا فقهيا واحدا ألفه عالم من أجل أن يضعه ليخدم به مصالح هذا الحاكم. المنظومة العلمية، المدرسة العلمية أو المؤسسة، آسف، المؤسسة العلمية في تاريخنا مؤسسة صارمة قوية جدا. وذاك أنا مع الذي يقول، حتى هذا بعض المستشرقين يقولونه، يقول أول فساد طرأ في العالم الإسلامي هو تجريد المؤسسة العلمية من سطوتها عن طريق تقنين الشريعة كما فعل سليمان القانوني، هذا أول هدم لعزل العلماء عن الأمة. فهو يقول بأن الغزالي ينبهنا على أن العلماء فسروا موافق الحكام، يعني يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن تفسير الكتاب والسنة مربوط بالزمان والمكان وبالتالي ليس مقدسا، ليس معصوما، هذا الذي يريد أن يقوله. طيب التفسير الإنساني للكتاب، يعني الكتاب والسنة، يعني مادية، عزله عن الغيب، لا يحمل قداسة، إنما هو إنتاج إنساني ينبغي أن نأتي إليه بقوة وصلابة ونرد ما نريد ونقبل ما نريد، لأنه إنسان مقابل إنسان وليس إنسان يريد أن يحور ويبدل النص. طيب خلينا أقرأ لكم، ما لن أطيل عليكم إن شاء الله، لكن وسنأتيلة أنا قلت شيء مهم سأتي إليها، سأقرأ أبدأ بها، وهو أن محمد أركون مفعم. لا جيبين هؤلاء، يعني أنا أتعجب وحقيقة أتعجب، يعني أنت ضعفت أمام الآخر، وما ضعفت أمام حال أمتك. انظر إليه في نصوصه وهو يتألم من مشاعر الفرنسيين نحوه هو ويراعيهم. محمد أركون في كتابه يراعي الفرنسي، يراعي المفكر الفرنسي، ويصرح مرات قال وأنا مضطر أن أصرخ ونتكلم الآن أني كذا لأني أعرف الفرنسيين كيف يفكرون. يعني مثلا عندما جاء إلى نص أنه علماني، هل يا كنت علماني؟ قال نعم علماني. طب ما الذي يجبرك كمفكر أن تصرخ هذا الصراخ؟ قال لأني أعرف المدرسة الفرنسية، إذا أنت جيت كرجل عربي وكرجل مسلم تتكلم يقبلوش منك، دائما في ذهنهم في أنك رجل إرهابي أو رجل مسلم يحترم تراثه أو إلى آخره. فبالتالي أنا أريد أن أقول لهم أنا علماني حتى أطمئنهم من أجل أن يسمعوا لي، بالله عليك هذا محكوم بسلطة الفهم وسلطة العلم فقط، أما أنه محكوم كذلك بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها. إذن أنت جئت إلى الإسلام من أجل أن ترضي الآخرين. الحالة النفسية هي حالة مهمة جدا عند قراءتك نص الكاتب. لماذا كتبه نفسيا؟ النفسية لا يوجد شيء اسمه فكر هكذا مطلق، لا يوجد. هذه يزعمون ويكذبون يقول لك أنا أفكر. لا، أنت محكوم ببيئتك، محكوم ب ب ب ب ب بما أنت فيه من ظواهر اجتماعية. انظر إليه ماذا يقول في هذا الباب. في المقدمة يعترف مضطر المقدم لأنه هي مكتوبة بال نعم. انظر إليه وهو يقول حتى نفهم النص. هنا الأركون يقول بأن يقول أن المدرسة الوطنية الإسلامية الوطنية الدينية، طبعا هذه كما قلت لكم في الغرب موجودة، والجزائريون يبغضون الفرنسيين، يبغضونهم على اعتبار إسلامي وطني. يعني هو العربية يفهم أنها الإسلام، ولما قام الشيخ الإبراهيمي وعبد الحميد مديس هم قاموا من أجل تثبيت العروبة لأنها هي الإسلام، ويقاتل العروبة، والفرنسيين يريدون الفرنسية لأنها ضد الإسلام، ولأنهم يعتقدون أن الإسلام هو المانع الأقوى الذي لا يصلح غيره في الوقوف أمام التغريب، أمام الفرنفونية. فهو يريد أن يبرئ نفسه، أنا هنا لست ضمن هذا السياق، عندما أعود أدعو الدعوة للإسلام أنا لست في هذا السياق ولكن في سياق آخر. هذه بيئة النص الذي يقوله. يقول لا أقصد بهذا اللمحة التاريخية، بعد أن تكلم عن قضية اللاهوتيين فلاسفة أوروبا وأمريكا، لا أقصد بهذه اللمحة التاريخية السريعة. بالله عليك هذا البراءة، يعني أنتم تفسروها كما تحبوا. لا أقصد بهذه اللمحة التاريخية السريعة تأييد الخطاب الوطني الكفاحي. من دافعك؟ عمن تتحدث؟ يعني لو كان يتكلم عن بيئة إسلامية، طبعا هو لم يؤلف كتابا باللغة العربية للذكر، محمد أركون لم يؤلف كتابا باللغة العربية، كل كتبه مؤلفة بالفرنسية. إذن من خطابه؟ لمن؟ للنخب الفرنسية، خطابه هناك. طبعا لو كان واحد في داخل بيئة إسلامية وبهمه مشاعر المسلمين، شو بده يقول؟ هذا كتابي يحصنكم ضد التغريب، هذا كتابي يحصنكم ضد الاستعمار، هذا كتابي يخلصكم من بقايا الوساخة التي عشتموها خلال حقبة الاستعمار. لكن هو لا، انظر يخاطب الغربيين ماذا يقول. لا أقصد بهذه اللمحة التاريخية السريعة تأييد الخطاب الوطني الكفاحي المعروف في البلدان المستعمرة لتغطية مسؤولية النخب الوطنية بعد الاستقلال، ووضع مسؤولية الفشل الراهن على الاستعمار والإمبريالية فقط، بل أقصد عكس ذلك، لأنبه العقل الإسلامي إلى أن ذاك الخطاب، انتبه، إلى أن ذاك الخطاب المتداول والمتردد على ألسنة الخواص والعوام يمجه جميع الناس بالغرب. إيش منطلقه؟ إنه إحنا خطابنا الغرب مش زعلان منه، لباسنا غير جيد لا يعجبه، فلذلك لابد نصير زيهم. هذا هو، هذا المقصود، مقصود الكتاب هذا هو. قال يمجه جميع الناس بالغرب ولا ينتج إلا المزيد من الرفض والاستبعاد وسوء التفاهم، ولذا فمهمة العقل الإسلامي أن يدرك أسباب هذا الوضع بإمعان النظر في خطاباته هو منذ اندلاع حروب التحرير. كأن حروب التحرير يعتذر منها، ملاحظين؟ كأن حروب التحرير خطيئة يعني، وكأن المشكلة بين الغرب نحن من صنعناها. من صنعها؟ حروب الصليبية التي صنعتها. وفيما تثيرهم ردود فعل أو تحريض للغرب على الإصرار في الهيمنة واستراتيجية الإخضاع والتسيير التحكم العالم المتخلف. هذا ما يتكرر على الآذان والعيون في 20 سنة الماضية. للغرب حق الحماية لقيم مدنيته والدفاع عن أمانته أمام قوى العنف والجهل وعدم التسامح. يعني شو يريد أن يقول؟ أن خطابكم هذا يثير الخوف، يثير الرعب. خطابكم الإسلامي الموجود المتداول بيننا هذا إسلام وراهن على جهنم. طبعا هذه قضية من أول كتاب لآخره راهن على جهنم. مشكلة عندهم. تصور يعني هذه كتبتها أنا في صبغة الله الصمد لبعض الملاحظات، لكن وهذا من الكتب التي قرأتها قبل السجن يعني وبقي في ذاكرتي. إنما في الحقيقة رعب لما أنت ترجم مرة ثانية له لتدرك هذا رعب الغربي اللي لمجرد أنه في جهنم، يعني شيء غريب جدا. طيب نص آخر لتروا نفسية هذا الكاتب. هؤلاء يزعمون الفكر ويزعمون أنه يجب علينا أن نتخلى عن أمراضنا. من اللي عنده أمراضه؟ من اللي عنده أمراض؟ نحن نكرهكم، أنتم تكرهونا والله يشهد أن نكرهكم ولا يغضبنا أنكم تبغضوننا. يعني مش مشكلة، أنا بيننا وبينكم، أنتم نبغضكم وأنتم تبغضوننا. فالأصل أن تدعو إلى الحق وليس إلى أن تغير لباسك وتغير جلدك من أجل أن يقبل الخصم. هذا نص. نص آخر نفس الشيء، انظر وهو يصرخ إلى علمانيته. صفحة 41 يقول: إني أستخدم كلمة علماني هنا عن قصد لكي أعلن على الملأ عقيدتي العلمانية بالمعنى الإيماني لكلمة عقيدة مش فكري. والسبب ايش يا أركون؟ شو المشكلة؟ والسبب هو أن المجتمع الفرنسي والفكر الفرنسي يفرضان ذلك. احنا مش مشكلة يزعلنا يمسك القرآن ويقول هذا أسطورة خرافة، مش مشكلة نزعلش، لازم تقبله باعتباره تجديد، وما بصيرش تزعله لأن لازم نفتح باب التفكير العقلاني للكل. أما أنت مجرد أنك ما تقول مش علماني عند الفرنسيين، لا، يجب أن تقدم الثمن أولا. واضح؟ يجب أن تقدم الثمن. يقول انتبه، هذه النصوص مهمة جدا، مهمة هذه النصوص جدا. يعني الكتاب في مجمله هو هذا، وتجريد الإسلام من عقيدته، من غيبيته، من أنه موضوع إلهي، وضع إلهي، تجريد الإسلام من خصوصيته، من تميزه، إلى أن يكون نافعا من أجل أن يخدم العلمانية. هذا مشروع. لماذا العلمانية؟ لأن جماعته الأمين اللي هذا خلاص الكتاب، لأن العلمانية هي التي يريدها الغرب منا. قال والسبب هو أن المجتمع الفرنسي والفكر الفرنسي يفرضان ذلك، وبخاصة عندما يكون متحدث مسلما. الجماعة مش شايفين لا من بوذيين ولا من كونفوشيوسيين ولا من حدا، خايفين لما بيكون الإسلام. فهو مشبوه أكثر من غيره. فمن المعروف أن هناك فكرة شائعة في فرنسا وعموم الغرب، ولكن في فرنسا أكثر من غيرها. بلا شك أن المجتمع الفرنسي هو من المجتمعات الأولى في العنصرية، مش ضد المسلمين، يعني العنصرية الفرنسية هذه شيء مميز. وتقول هذه الفكرة بأن المسلم لا يمكن أن يكون إلا مضادا للعلمانية. أو صحيح؟ صحيح. وذلك لأن الإسلام والعلمانية شيئان لا يتفقان ولا يجتمعان. وهذه الفكرة الدوغمائية، يعني الفكرة الغير المقبولة والمشبوهة، راسخة لدى المستشرقين أو علماء الإسلاميات كما يقال اليوم إلى آخره. كذلك يقول، لابد أن نقرأ هذا. وإذا ما قطعنا، لما بتكلم على قضية الإسلام يجب تجريده من الثورة، يجب تجريد الإسلام من الثورة. هو لماذا؟ خدمة لمن؟ وإذا ما قطعنا هذا المسار بشكل صحيح، شو المسار؟ هو تجريد الإسلام من الثورة وأنسنته، يعني جعله متوافق كما يقول في نص هنا، يقول من أجل جعله موافقا لحقوق الإنسان كما هو في بعده الإنساني. وإذا ما قطعنا هذا المسار بشكل صحيح فإن الفكر الغربي سوف يكف. توافقوا يعني؟ كنت أقول لبعض الإخوة المساجين، قلت مشكلة حتى لو نكسر زيهم بس ليش تغير لونك؟ عرفت؟ لأن حتى لونك يعني لو لبست جيد صرت تلبس زيهم وتغني زيهم وتقصح حالك في لغتهم مثلهم، لكن في النهاية بنظر لك ايش أراغوز. في النهاية أنت شيء آخر، يعني حتى تتغير لن لو مهما فعلت حط حالك. تعرف قصة حط انزل بطة انزل بطاطا انزل بطاطا انزل بطة، قلنا لكم عنها مرة. لا، هذه قضية اللي بده يصير غربي، بده يصير يعني يصبح مثلهم. قال هذه من نكت طرائف والدي العجيبة. قال في أيام الصوم ممنوع يأكلوا اللحم النصارى، فواحد بيشتغل عند القسيس، وطبعا أهل بيت لحم مسلمين ونصارى بيشتغلوا بالكنيسة زمان، ما فيش أكل فبيشتغلوا بيدخلوا بيقطعوا حطب والعنار للكنيسة. فدعا أنه نصراني، هذا المسلم دعا أنه نصراني، فقال له خلاص على أيام الصوم لأنه ما تأكل غير إيش، غير خضار، ما تأكل لحمة. فالقسيس نظر وإذا البط اللي عنده كل يوم بخس، بدور على البط. كل يوم بفقد منه واحدة، فراقب البط فوجد هذا الذي تنصر بمسك البطة وبغتها بالمية المقدسة، بقول انزل بطة اطلعي بطاطا. قالوا ايش هذا يا فلان، شو بتسوي كيف هذا؟ قالوا سيدي انت بتمسك بتقول انزل مسلم اطلع نصراني بتضبط معك، انا بقول انزل بطة اطلعي بطة ما تضبط معي. فذلك لو أنت غتوب في البحر ألف مرة بدك تضلك أنت. القضية عنصرية، خدمة هذه في الحقيقة أنا كتاب قرأته خلال اختفاء، والله ما أدري كيف جاني، وبحثت تعبت في البحث عنه، نسيت اسمه، لمنشق، يا ريت أحد يعيني فيه، لمنشق ألماني شرقي، هو فتح علي هذا الباب هذا الكتاب. هذا كان لما انتهت الحرب العالمية الثانية وانقسمت ألمانيا إلى قسمين، برلين وبون والآخرة والسور برلين. فيقول في كتاب قيم جدا والله، أذكر مرة اكتشفت ما هو ثم فقدت. يقول هذا الكتاب بأن، وهي مهمة هذه النقطة مهمة جدا، يقول بأن الروس كانوا يتخذون الشيوعية ستارا لاستعمار الشعوب، وإلا هم لا يعملوا اشتراكية، لهم يأكلوا كذا الأممي، يعني الاشتراكية والأمم الشيوعية الأممية عندهم فقط من أجل ماذا؟ سرقة الشعوب. والدليل أنه قال إحنا كل المصانع كل الأموال كل الثروات التي في ألمانيا الديمقراطية المقصود بها الشرقية، لأن يعني الألمان الاتحادي لما كان هناك ألمانيتان، قال كلها تذهب إلى روسيا، كلها تذهب إلى هناك. فإذا يريد أن يقول بأن البعد القومي هو الأصل، يقول البعد القومي هو الأصل، وإنما هذه الأممية والشيوعية هي ستار من أجل الضحك على الشعوب. فهمنا؟ وهذا حق، حتى وجدت هذه الفكرة قديما في إحدى كتب منير شفيق أشار إليها، أظنها أنا قرأت كتبه مرة واحدة قديما لما جاءت، أظنها في الإسلام والانحطاط المعاصر هكذا هو كتابه أظن له، يقول هذه الفكرة. وكذلك الآن ترون كما ذكرت لكم مرة عن قضية إيران، إيران الآن دخولها في العراق ودخولها في مع عزبال وكذا هو دخول قومي، هو يتخذون التشيع ستار لهم لاستغلال قومي. نعم عندهم الاعتقاد لكن لو تصادم الاعتقاد مع القومية، القومية مقدمة، والدليل الحرب القائمة الآن بين الأثريين والأرمن. الأثر روافض، الأرمن نصارى، نصروا الأرمن على الأثريين. السبب هو الصراع القديم، أن الأثر يرفضون السيطرة الفارسية عليهم. القصد بأن الآخر، يعني لا تظن أنك إذا تخليت عن عقيدتك يقبل بك الند للند، أنت ما زلت مهانا عنده، أنت حقير. الإنسان يعني تعجب، يعني هؤلاء الذين يعني يتخلون عن قيمهم الوطنية، بدي أتكلم عن الإسلامية الآن، قيم الوطنية مقابل الآخر من أجل أن يرتفع قيمته. هذا الإفريقي اللي بروح على فرنسا وبلبس لباسهم وبتزيزيهم بضع العطر، هو بظن مسكين أن الفرنسيين قبلوه، لكنهم إذا أشاحوا بوجوههم عنه احتقروه. واضح؟ احتقروه حتى لو دخل في دينهم، احتقروه ولا يعتبرونه على قاعدة. تذكرون عبيد الإسلام إيش قال هذا الخبيث زويمر؟ إيش قال؟ تعرفون النص عبيد الإسلام دمر الإسلام أبيد أهله، يقول بأننا ليس من مهمتنا أن ندخل المسلمين النصرانية، فتلك إيش مكرمة لا يستحقونها، مرتبة لا يستحقونها، نريد أن نجعلهم بلا دين. هم لما أنت تصبح مثلهم هم يضحكون عليك. يقول إذا وإذا ما قطعنا هذا المسار بشكل صحيح، فإن الفكر الغربي سوف يكف. إيش مشكلة الفكر الغربي؟ يكف عن اتخاذ موقف احتقاري أو عنجهي تجاه الإسلام. إذا وين هو مفعم؟ مفهم بهذا. كذلك نص عجيب في هذا الباب، لا بأس، صفحة 120، سامحوني اليوم كلها مناقشة لنصوص، لكن هذه هي الزندقة. في الهامش هاشم صالح رأى هذا من أركون، وأنه متألم. من أي متألم؟ مما ذكرنا، ذكر أنا أريد شاهد عليه هو هاشم. أنا للأسف ما تكلمش عن هاشم صالح ومشكلة الآن، سأذكروني أتكلم عنها، لأن في الحقيقة كتب مقدمة مهمة. هاشم صالح كتب مقدمة مهمة للكتاب، ومهمة جدا، لأن يعني أرجو أن لا أنسى فذكروني عليها إذا هذا بند الأسئلة. فهاشم صالح يكشف نفسية أركون، يقول لا يمكن للقارئ أن يفهم أركون وفكره إلا إذا عرف الموقع الذي يحتله أو ينطلق منه. فموقعه داخل الساحة الفرنسية كأستاذ في السوربون وكمدافع عن حقوق الجاليات الإسلامية المغتربة في فرنسا وشتى أنحاء أوروبا، وطبعا كبيرة في الحقيقة. أريد أن أقول لكم شيئا مهما، أنا لا أخاف من هؤلاء، وحتى المعتزلة ما سبب فشلهم؟ أن فكرهم لم يستطع أن ينزل من الحالة الأكاديمية الخاصة النخبوية إلى الشعبوية. يعني ما الذي نصر الأشعرية؟ الأشعرية خطباء جمعة معلمين في المجالس، هم الذين وهم الفقهاء الذين يعلمون الصلاة والصوم والزكاة والحج، فيسألوا العقيدة فيدرسونها. وانت المعتزلي في الشغال قال لا لازم أتكلم بالفكر، فالناس من يذهب إليك؟ النخبة أمثالك، والنخبة يحتقرون الشعب، فمن الذي ينتصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ هذا الذي ينتصر. فلا يخيفون. أين المشكلة؟ للأسف هؤلاء، وهذا الذي أحذر منه وهو موجود، ليس تحذير لي، موجود، أن هؤلاء يتنشق، يتعاطى أفكارهم قادة فكر وجماعات إسلامية، يقرؤونها فيتأثرون منها ويترجمون هذه الأفكار إلى فقه. ولذلك أرجو هذه الأفكار مهما بدت في الزندقة عالية خطورتها، ولو رشح منها 1% إلى عقلية الفقيه. يعني قضيتي تكلمنا عن قضية الأنسنة، أين الخطورة؟ ليست خطورة فيها الكلام، من يقرأ هذا؟ والآن كثير من ربما السامعين يحتقرون، وين راح فينا أبو قتادة؟ دخلنا في أركون وغير أركون. لكن هذا أين أرجله؟ أين أرجل هذا الكتاب في الفقيه الذي يقول لا يوجد حكم في المرتد؟ فهمتم؟ أين الخطورة؟ الخطورة في قائد جماعة إسلامية يقول نحن أبناء وطن واحد لا فرق بين مسلم ونصراني فيه. هذه الأفكار أين رشحت؟ إلى الفقه، إلى الخطيب. لا تستطيع بنفسها أن تصنع شيئا، لا خطورة فيها، لكن أين الخطورة؟ أن ترشح تلك المعاني إلى أحكام شرعية، إلى فقه. وهذا موجود، موجود في مشايخ وصلوا إلى هذه الحالة. يعني سؤل شيخ، سؤل شيخ عن نصراني مات في الجيش وهو يقاتل مسلمين مبتدعة، شهيد ولا غير شهيد؟ قالوا روح اسأل الافتاش العسكري، دخلني أنا. قالوا هذا لا أجيب عليه، من يجيب عنه؟ هو مدام متخصص في الجيش روح على الجيش، ما لي دخل. القصد أنه لكن في شيخ لما ماتت ديانة في بريطانيا، شيخ مشهور سلفي يعني مش أزهري، فمسكين جابوه على القناة الإنجليزية فسألوا قالوا له ديانة أنتوا ماتت يعني غير مسلمة، فراحت على الجنة ولا على النار؟ فقال لهم الله يقول فما يعني مثقال ذرة خيرا يرى ومن ذرة شرا يرى. هنا المشكلة، هنا الخطورة. الخطورة هو أن تتحول هذه الأفكار إلى فقه من خلال بعض من يتأثر بها. وللأسف إن كثيرا من الجماعات الإسلامية تربي أبنائها على احتقار ما يسمى الفكر الإسلامي أو احتقار ما يسمى الكتب الصفراء من أجل هذه الكتب. هنا تأتي الخطورة. يعني للأسف النهضويون جماعة الغنوشي للأسف يعني قلما أحد منهم لم يقرأ لعبد الجابري، لكن سلهم قرأت من عقيدة الطحاوية؟ كم واحد منكم قرأ كتاب فقهي؟ حتى كفاية الأخيار، لا أنا ابن كتاب الرسالة لأبي زيد القرواني على أساس أنكم مالكية، يحتقرون هذه الكتب، ما بينه. لكن لو سألتهم عن عبد الجابري يغردون بها كأنها الفاتحة في ألسنتهم. تنشق الأفكار هذه أخذوها إليهم، بل تجدها هذا في كلامهم على الفضائيات. يعني أنا سمعت بعضهم بأذني يتكلم بما يتكلم به الجابري بنفس الكلام بنفس الألفاظ، وأقصد بها رجل غنوشي. رجل غنوشي على قناة الحوار مرة سمعته بنفسه يغرد ويتكلم بما يتكلم به عبد الجابري تماما في قضية وجود منهج مغربي ومنهج مشرقي. من المجال المشرقي؟ من يقول لك هذا الموقف شوي؟ هو ابن خلدون صحيح نشأ وين؟ نشأ في المغرب. وين مات؟ في المشرق. ابن عرب الصوفي وين نشأ؟ في المغرب. وين مات؟ في دمشق. كان شاهد الحدود. عبد الوهاب المالكي، مالكي نشأ وين؟ نشأ في العراق، راح مات وصار قاضي في مصر. بل في الحقيقة لم تأخذ المذهب الأشعري عند المالكية إلا من خلال ما أخذوه من المشارق. يعني المهدي بن تومر الموحد العظيم تلميذ من؟ تلميذ الغزالي. أبو الوليد الباجي لم يسطع له اسم حتى جاء المشارق. يعني القصد لا يوجد مشرقي ومغربي، يوجد الإسلام، يوجد لا يوجد هذه التي نريد منها اليوم أن تعمق لدينا، لكن يغردون تغريده. فهؤلاء ليس هناك خطورة منهم، الخطورة ممن يقرأ فيترجمها فقها ويترجمها نظرية إسلامية داخل جماعته. هنا الخطورة. وذلك انظر هذا الكتاب أين ظله؟ وعادة الظل يكون باهتا مقابل الحقيقة، هذا معروف يعني باهت، لكنه في شكله العام يمثله. هذا الكتاب لو قال لي أحد أين ترجمته لقلت الحريات العامة في الدولة الإسلامية لرجل الغنوش. أين هذا الكتاب؟ أين ظله؟ الحريات العامة. الخطورة هناك. طبعا أنا قلته لتعظيم أنه كأنه محمد أركون مدافع وكذا، جماعة أكاديميا في الجلسات، ولا ليس لهم لا دفاع عن الإسلام ولا مسلمين، بل هؤلاء في الغرب، فهؤلاء في الغرب إذا في الإسلام الذي هو إسلام السنة وإسلام الالتزام وإسلام المفاصلة وإسلام عدم الذوبان في داخل المجتمع، لو قامت جماعات بهذا أول من يحاربهم هؤلاء. وأنا شاهد على هذا، كان خصومنا هم هؤلاء أشد، بل المشايخ كان خصومنا، كان يقول عنا مجانين لمجرد أننا رفضنا الذوبان في داخل البيئة الغربية، فهو ليس مدافع في الحقيقة إلا إذا وصل المسلم في فرنسا كما صارت وزيرة الثقافة، بتعرفوا وزيرة الثقافة المغربية ولها لقيت منشغلين، استقالت هي لكن انشغلوا 9 شهور كاملة من أبو الذي في بطنها منشغلين، ما عرفوش الآن طبعا. فهذه مسلمة، هي تمثل الثقافة المسلمة في داخل المجتمع الفرنسي. فقط هذه ما أدري نتابع أم يكفي. طبعا النقاط المهمة جدا أن العلمانية الفرنسية ما زالت مغلفة بالدين، هذه أعترف بها. هذا الكتاب هو كتاب من كتب طبقات الزنادقة، ولكن لم يصل إلى، يعني هو مثلهم، ولكنه في كتاب هذا اخترته لهدوئه وعدمه. طبعا أنا قلتكم أنه ينتهي قضية اتصال الحكمة، لا يريد فقط أن يصل الحكمة بيش بالشريعة، ويريد كذلك أن يبين ما بينهما كذلك. وإذا حصل الانفصال بين الحكمة والشريعة فالأصل ما هو؟ أيوة، اعترف هو في الكتاب بأنه يغير، هذه نقطة لابد أن أذكرها لأن هذه الحقيقة قراءة عامة. دائما أيها الإخوة الأحبة، من يكتبون للغرب لا تصدقوا أن ما يكتب في الغرب هو يصدر إلينا، حتى هذه موجودة في داخل الفقهاء والمشايخ. يعني لا بد أن أذكر هذه للعلم والأمانة. ذكر بعض، أنا لست في الحقيقة، هذه تحتاج إلى دراسة، لكن ذكر بعضهم بأن لأن أبا الأعلى المودودي لا يكتب بالعربية، وبلا شك أنه إنسان مفكر عظيم وله دور في تثبيت الهوية الإسلامية مقابل التغريب، وعلى الرأس العين، وكتبه نافعة جدا يعني. وإن شاء الله سنختار كتابا له، ربما كتاب التجديد أو كتاب الربا، والتجديد ربما هو الذي سنختاره أو كتاب آخر يعني له. لكن ذكر بعض المحققين بأن بعض ما يقوله في لغته الأردية لا يترجم العربية، مخافة الاصطدام بالعقلية العربية. فهذا احذروا منه في الترجمة. كثيرا من المترجمين ما يخافون من الترجمة النصوص لبيئتنا، ذكرت فيها بالأعلى، وهو مع يعني نظافته وصدقه، ومع ذلك يخافون من عقليتنا أن تصادمه فيترجمون هكذا. هذا بعضهم، بعض المحققين قالوا هذا الكلام. مثلا جلال كشك، تسمعون بيهم جلال كشك شهير، الصحابي الشهير، كشف في كتاب له كبير بأن ما الكتب التي كتبها هيكل للغرب لما ترجمت العربية حورها وأزال منها الكثير، واعترف هو، اعترف في كتابه حرب الخليج بأنه اضطر أن يزيل بعض الأمور في ترجمة العربية، لأنه كثيرا ما كان يكتب لدور نشر غربية لشهرته، تعرفون حسنين هيكل فطس هو قبل قليل يعني قبل. فهذا كان يقول جلال كشكي ويحقق، لأن جلال كشكي عاش في الغرب، عاش في لندن، فيحقق بأن كثيرا من النصوص لا يترجمها، إلى عندما يترجم العربية يزيلها أو يغير بعض الكلمات التي لا تفيد المعنى عند الغرب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مرات يكتب كتابات من أجل الغرب توافق طريقة تفكيرهم وتفسيرهم. مثال فؤاد زكريا في كتابه كم عمر الغضب، لأنه ألف هيكل بعد وفاة السادات كتاب ما سمى خريف الغضب في كشف السادات. طيب احنا عندنا، ما فيش عندنا مشكلة في المجتمع المسلم، ما عندنا مشكلة في قضية اللون. يعني أنا أسألكم، عمر واحد سمعتم مصري أو واحد عربي نظر إلى السادات في قضية أنه عنده عقدة اللون؟ يعني هل يعني لو سألنا أي باحث، لا يوجد في المجتمع المسلم ولا المصري يوم الأيام نظروا للسادات فاحتقروا لأنه لونه أمه، من جهة أمه أنها إيش؟ نوبية، سوداء نوبية. فهو يقول بأنه كتب عقدة السادات أن أمه نوبية وأسود لم يكتبها، هذا فؤاد زكريا يقول لم يكتبها لنا لأنها غير موجودة لدينا، إنما كتبها من الغرب لأنها تصلح عند الغربي تفسيرا للحركة. يعني عندنا لماذا تصرف السادات هذا التصرف؟ ممكن تقول عنه قليل دين، ممكن تقول عنه عميل، ممكن تقول عنه بكره الإسلام، ممكن تقول عنه إلى آخره يعني، لكن لا تقول أن تصرفه هذا بسبب اللون. لكن عند الغربي هذه ماشية، قضية اللون قضية كبيرة. فإذا الترجمة في تتغير تتحول. لماذا يعني جئت إلى هنا إلى القضية بأن أركون، نعم أركون هنا في كتاب اعترف أن كثيرا من عناوين كتبه يغيرها ولماذا الأخطر، لماذا يا أركون تغير العنوان كتاب من عنوان إلى عنوان لما يكون بالفرنسي كذا والعربية كذا؟ لنسمع كلامه من نفسه، يعني من أغرب ما تسمعون. اسمع فيه. سامحوني المقدمة عادة كاتبها بال نعم. انظر ماذا يقول. يقول إنها تؤكد ما قدمته في كتب السابقة، لأنه له كتب سابقة منها قضية نقد العقل الإسلامي وغيره وتاريخية الفكر الإسلامي. يقول إنها تؤكد ما قدمته في كتب السابقة وتندرج في مشروع العام الذي أعلنته عام 84 حين نشرت لأول مرة كتابي بعنوان نقد العقل الإسلامي. استعملت هذا العنوان بدون تردد للطبعة الفرنسية لأن اللغة الفرنسية مؤيدة للنقد الفلسفي والتاريخي والعلمي عامة، ولها أرضية خصبة من الجهاز المفهومي الداعي إلى المزيد من الدقة والتعمق في النقد. أما اللغة العربية فلا تتحمل اقتران النقد بالعقل الإسلامي. هذا الكلام في قضية عجز اللغة عن حمل المفاهيم المشكلة هو التي ويجعل اللغة عاجزة عن حمل المفهوم الصحيح، ضعف اللغة. جاء عبد الجابري كما سنتبين عند كلامنا عنه يقول أخطر من هذا، يقول أخطر من هذا الكلام. يقول مشكلة اللغة أن النص يسبق الفهم، وأن الحافظ أولا يتلو ثم يفهم. قال هذه مشكلة خطيرة في اللغة. يعني مشكلتنا إحنا أصلا عاهات، إحنا مشكلة لأنه نتكلم في العربي عهات، مش لا نصلح حالنا، لأن مشكلتنا مشكلة لغوية في بنيوتنا، في بنيويتنا اللغوية احنا عهات، ما فيش مجال إصلاح. شو مطلوب؟ ايش مطلوب؟ مصير فرنسيين تريح حتى ننطق بها. لما هذا الكلام؟ انتبهوا، هذا الكلام الذي يقوله هاشم صالح في مقدمته الكتابية، في مقدمته لهذا الكتاب يعترف أن هناك مشكلة كبرى. وهذا دليل، يعني أنا الآن تكلمت كل ما تكلمت عن هذا الكتاب، لم أتكلم عن الجانب الإسلامي، يعني ما هو ما هي عظمته، أين نحن من الإسلام، كيف ينبغي أن يفسر الإسلام. هذه قضية يعني أظن مفهومة لدى طالب العلم ولدى يعني المؤمن بهذا الإسلام إيمانا صحيحا. لكن المشكلة لما يأتي واحد 13 سنة مشارك للرجل ويعتبر حتى ترجمة مصطلحات أركون يعاني منها وكل يوم تتغير. الأصل يعني أين المشكلة الآن؟ يعني 13 سنة نقعد نتمشكل معك يا أركون مشان ماذا؟ هو طبعا أركون واحد من هؤلاء، واحد من هذه المجموعة العجيبة جدا من الفرنكفونيين اللي جاءوا من الجزائر ومن من تونس ومن المغرب. يعني احنا نقعد حضرتنا مشان نطور اسلامنا كم سنة نريد حتى نفهم شو بتقول؟ بعدين شو بتقول نصير زيك امنا، لكن حتى نفهم ايش تقول كم نجلس معك؟ يعني مفهوم الكلام؟ يعني اذا كان هذا واحد دارس جامعي مثلك ودارس لغة عربية مع ليسانس لغة عربية، وراح 13 سنة وهو يدرس في الجامعة، وأخذ معاه شهادة دكتوراه دولة مثلك ومعاشر هناك، وبقول أنا عندي في المقدمة الطويلة له أني عانيت في قضية ترجمة المصطلحات، ولأنه لها دلالات مش عارف كيف أحطها، مرة أحطها هيك مرة أحطها هيك، 13 سنة حتى أنت بتقول قدرت أقرب مفاهيم أركون إلكو يا يا يا عرب. إذن إحنا حتى يعني عندنا شك إنه أنت ما وصلت الناس حتى الأفكار صحيح. فحتى ننطلق إلى مساحة ما تريد الوسيلة إليها بعد لم نبلغها، أنت 13 سنة وباعتبارك رجل فرنسي وعايش في فرنسا وبتفهم عربي، وإحنا اللي ما نعرفش فرنسي شو نسوي؟ نعم. اسمعوا هذا النص الخطير لو يكفي خلاص. يعني من خطورة الكلمات الخطيرة للزندقة. يقول إن الأسطورة بهذا المعنى تلتقط وتجمع بواسطة التركيب النموذجي للمعنى كل أنواع السلوك المثالية والصور الرمزية. الصورة الدين الصورة، هناك نص ابتعدت عنه يجعل الدين مركب من ثلاث قضايا خطيرة تحتاج لوحدها إلى شرح. يقول ثم تقدمها الأسطورة، ماذا تصنع الأسطورة بهذا المعنى؟ تلتقط وتجمع بواسطة التركيب النموذجي للمعنى كل أنواع السلوك المثالية والصور الرمزية. الصور الرمزية، كل الذي يقال عن الغيب كلها صور رمزية بتبحبح الإنسان بعيشها يعني جماليا. ثم تقدمها على أبهى وجه وأزهى حلة لكي تستبطن وتكرر من قبل كل عضو من أعضاء الجماعة، وبالتالي فإن الأسطورة تملأ وظيفة في الوجود لا يملأها شيء سواها. شايفين الدين شو؟ بس من نأخذ الكلام، بلاش حدا يظن الأسطورة يعني كلمة لا يريدها. هو هاشم صالح في في شرحه يقول الأسطورة عند أستاذنا أركون هي ماذا؟ هي الخرافة من نوعها، لكنها أرقى منها، أرقى من الخرافة. الأسطورة أرقى منها لكنها جاء نفس النوع، يعني قضية مثالية لا حقيقة لها. يكفي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ويعني بلا شك أنا أركون يعني حسب تعرفون رسالة الغفران أو الكوميديا الإلهية لدانتي في جهنم، يعني لو حطيته في أي طبقة من طبقات الزنادقة في جهنم يحتاج إلى أحدهم لوضعه في مرتبة من مراتب الخروج عن الإسلام وتدميره. وللأسف هم هؤلاء هم مقدمة للاستحمار كما يسمي على شريعتي. طيب فدام ذكرنا على شريعتي، إن شاء الله الكتاب القادم هو البحث عن الذات للأستاذ على شريعتي. جاء معنا، وكنت أريد أن أختار كتاب لحسن حنفي عندي، لكن قدر الله الكتاب البحث عن ذات لعلي الشريعتي إن شاء الله الكتاب القادم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال إخواني؟ ذكرت قضية الترجمة ومشاقها عندهم، فبالتالي يعني هي مشكلة. وهذا أريد أن أقول شيئا، لا تغركم الكلمات الكبيرة. أنا ذكرت شيء يعني فاتني فائدة لقراءة كتب لهؤلاء الألمانيين، لا تهتموا لقراءة ما في الداخل كثيرا، عندهم فائدة المشايخ يريد تتعلموها شوية بريحونا، وهو أن كل مرادهم يضعونه في المقدمة، فما في داخله هو الترجمة وتبسيط وتمثيل ومناقشة. لماذا؟ هذا تجده في عبد الجابر، تجده في أركون، تجده في عادل ظاهر الألماني، تجده في العظمة، تجد هؤلاء في العظمة، تجد هؤلاء يريحونك، فتقرأ المقدمة ثم تدخل الباقي هو ترداد. فأنت لو قرأت المقدمة لأركون في الكتاب يكفي كذا واحد. النقطة الثانية، لا تخف كثيرا من العبارات الكبيرة، هم يضخمون العبارة مع أنها فارغة، لكن لا يريد أن يقول لك لا يريد أن يقول لك إياها بعبارة سهلة، بعدين تصبح مادة مادة سهلة، وبعدين تسقط هيبة العالم، فبالتالي بيجيب لك إياها فرنسي بزغرده منها بزبطه منها، ولكن في الحقيقة هي عبارة سهلة، فلا تهتم لا تهتم. نريد أن نقول كلاما لا نفهمه نحن ولا يفهمه الناس حتى يقال علماء، هذه طريقتهم. ففي الحقيقة لما تدقق تجد كلمات سهلة، فلا تغرك ولا تخاف من عباراتهم الكبيرة، وأنا لا أدعو لقراءتهم إلا من قبل متخصص، لأنها في الحقيقة فقط يكفي أن ترفع مقصدها أسلوبها نفسية كاتبها كما فعلنا. إن شاء الله نكون قد وفقنا في مثل هذا الأمر حتى يمج كل مسلم يدين بهذا الدين، وإنما يفرح بها بعض بعضهم من يزعم تخلفنا وغير ذلك، فينحلون من الدين، ينحلون يريدون تخفف من الشريعة فيريدون هذا الأمر. تفضلوا، في أحد إذا أحد عنده سؤال فليتفضل. معنا في الساعة أو ربع ساعة. ما في فرق. ويقول إذا تريد أن نقرأ النص أن الأسطورة من نوع الرحمة. طبعا معلقين الله يسامحكم حزب التجديد العظيم الذي يريد أن يعيد مجد الدين، معلقين على مناقشتي لدكتور المساري، فقالوا ضيع الوقت هو يبحث عن الموضوع، فسامحونا عاد مرات بندور صحيح. نعم، أنت تريد بالنص الذي هو هنا موجود. راح يقول برضو ضيع الوقت فيه. على اعتبار أن الخرافة ليس لها أصل. فرنسا فدي مجبورة. نعم هي. اعتبار أن الخرافة ليس لها أصل والأسطورة. لا ما هي الأسطورة؟ يعني تعني أول شيء هو المخيال، كلمة المخيال عندهم تعني شيء ليس له ضابط علمي. مهم، لكن لا تسألني عن علميته، قد تنشئه ينشئه الخيال، قد تنشئه الظروف التاريخية، قد تنشئه القصة المكذوبة. فالدين هو أسطورة، ليس شرطا أن يكون منشئا كذبا، لكنه فيه مجموعة من المكونات الكثيرة، مكونات كثيرة تاريخية وإنسانية خاصة وعلمية خاصة وإلى آخره، فهو مجموعة كاملة. واضح؟ هذا الذي عندهم. يمكن أن يكون وعاد الأركان يهرب كثيرا من قضية النص مقدس وغير مقدس، يأتي عليه ولكن لا يريد أن يدخل فيه، لأنه يعلم أن هذه منطقة شائكة، وأنه لو صرح بها التصريح التام بأن الدين في النهاية خرافة، يعني إنتاج بشري في أصل نصه وليس في تفسيره، لما قبل منهم ولانتهى مشروعه ابتداء ميتا. يقول 52 يفسر هاشم صالح معنى الأسطورة عند أركون، يقول هذا هو المعنى الإيجابي ومثال العبد بالأسطورة. يقول الأسطورة هنا والخرافة، والأولى ذات معنى، الأولى ذات معنى إيجابي بحسب استفهام أركون، وأما الثانية فذات معنى سلبي، ولذلك يخشى من الناس معناهما في اللغة العربية. فالأسطورة بمعنى الأنثروبولوجي، يعني أنثروبولوجي نفس الشيء، الدراسة الإنسانية، الذي يستفهم أركون تعني المجاز الرائع أو الخيال المجنح أو القصة الحسنة التي لها نواة في الواقع، وإن لم تكن واقعية أو تاريخية بمعنى الحرفي للكلمة. واضح؟ الشرط تكون حقيقية. وذلك يقول وذلك وإن لم تكن واقعية أو تاريخية بمعنى الحرفي للكلمة، إننا نقص عليك مثالها إيش؟ إننا نقص عليك أحسن القصص. والعقل الوضع المتطرف لا يعترف بالأسطورة ولا برطوبة الخيال أو عبق الأوهام. هو بيقول لا، إنه الأوهام والخيال والأسطورة إيش؟ نافعة ومهمة للبشرية. هذا هو. تفضل. يعني يوجد كلمات عجيبة له، مثلا في له يقول عن القرآن، انظر للقرآن هذه العبارات، وهذه العبارات ليست مدحية، انظر إليها. مقدمة كتابه. يقول: والنصوص القرآنية قد ألهمت ولا تزال تلهم تأويلات متغيرة بتغير الزمان والمكان، انتبه، كما هو شأن كل نص غزير المعاني، قصصي البنية، رمزي المقاصد. واضح؟ كل نص، هذا القرآن غزير المعاني، مش لا تحملهوش على غزير المعاني بمعنى الذي اللي هو اللي ما سمي في أنه الكلمة الواحدة تفيد معاني كثيرة، ما جوامع الكلم، ليس المقصود غزير المعاني يعني متعدد، يمكن أن يحمل أن يكون حمال أوجه متعددة، فهو غزير المعاني ليس على المعنى الإيجابي. قصصي البنية، ما شاء الله، القرآن قصصي البنية بالمعنى الحرفي للمثقف، إنشاء قصصي. يعني الآن التوراة، أين فتح باب التأويل؟ هو أساس دمار التوراة عند اليهود هو التأويل، فأين فتحه؟ كان من خلال أنا نشيد الأنشاد وغيره. إنه إيش مقصود فيها؟ تعرفون نشيد الأنشاد؟ يعني فاضح. فلما يأتي إلى فضحه وإلى قذارة ما فيه، يقال المقصود به رمزية وليس المقصود به الحرفية. يقول عن القرآن: كل نص غزير المعاني، قصصي البنية، إيش؟ رمزي المقاصد. كأنه هنا بنتكلم عن ابن الفارض إحنا، وليس عن كتاب الله الذي هو تفصيلا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وهكذا يكفي هذا. تفضل، أحد السؤال موجود. هل يعتبر هو من يعني المستشرقين؟ لا، المستشرقون هو في هذا الكتاب يعتبر أن دراساتهم نحو القرآن، يمكن نص موجود نحو الكتاب والسنة، هي دراسات في النهاية استعمارية. يعترف يقول: دراسات المستشرقين لا تحمل الثقة، وهي مبنية على قضية الآخر وتقزيمه. يعني مثلا ذكرنا مثلا هذا جيل كيبل، وهو أنا ذكرته لأهميته لأنه كثيرا كتب كتبا كثيرا عنه، يعني من زمن الإنقاذ إلى يومنا هذا تؤلف كتبه وصحافه. يقول عندما يدرسون مثلا ظهور اليمين المتطرف في فرنسا، يقول لما يكتب كتابة عن ظهور عن لوبون، تعني اللي هي الحركة القومية الفرنسية المتعصبة اليمينية، الآن ابنته زعيمة حزب ومرشحة هي أن تستلم، مع فكرة إلا أن يحدث أشياء، يعني لو قامت انتخابات بابنة لوبون هي التي ستنتصر في الانتخابات الفرنسية. فيقول لما يدرس صعود اليمين المتطرف في فرنسا، فيعزى إلى دراسات اجتماعية واقتصادية، يعني قضية الهجرة، قضية الاقتصاد وقلة الإدارة، ما فيش مال إلى آخر، الهجرة، وجود الأجانب. فقال دراستهم هكذا تنطلق. قال لما يدرسون وجود التطرف الإسلامي لا يذهبون إلى هذه التفسيرات، يذهبون إلى النص، نص القرآن. يقول هذه والدليل على أن دراسات المستشرقين غير نظيفة، وهي لخدمة أفكار مؤصلة لدى الفرنسي أو لدى الغربي. نعم. يقول كلمة من الشيخ حلمي: يتبنون فكرة ابن رشد الحفيد في التأويل وإخراج اللفظ من دلالاته الحقيقية إلى ما يوافق النظر البرهاني، وكثير منهم للأسف أساتذة في الجامعات يدرسون أبناء المسلمين ويربطونهم على هذا. يعني ابن رشد الحفيد بلا شك أن منهجه في قضية، أولا في تعظيمه للحكمة اليونانية، يعني باطلة 100%. وللذكر، ابن رشد الحفيد فلسفي صوفي يجمع بين العرفان ويجمع بين الحكمة، يعني الحكمة الإشراقية كما يسمونها، وبين الحكمة الفلسفية. وللأسف كتبه في هذا فاسدة جدا. ولقلة هنا الذكر اعتناء شيخ الإسلام بن تيمية في بغية المرتاد في التسعينية، في في كتاب آخر لو ذكروني في الصفدية عندما يتكلم عن قضية انحراف هؤلاء في النص يتكلم بتوسع عن المشارقة عن الغياثي صاحب الغياث الجويني عن فلان وفلان يتكلم لكنه لا يأتي كثيرا يأتي لأبي الوليد بن الرشد لكنه لا يأتيه كثيرا والظاهر أن الكتب كتب الرشد لم تكن بهذا الانتشار في في في المشرق ولكن في الحقيقة ابن رشد منهجه منهج فلسفي وبالتالي الفقهاء بالرغم أن جده اللي هو ابن رشد الجد فقيه مالكي يعني ليس له علاقة بالفلسفة إلا أن العلماء يعني لاحقوه وحكموا عليه بالزندقة ولكن المجتمع الأندلسي لم يكن دقيقا في ملاحقة هؤلاء إلا على إذا خالف المالكية فالظاهر أن ابن رشد أرضى الفقهاء المالكية في كتبه الفقهية ككتابه بداية المجتهد أرضاهم يعني هو ما زال فقيها لكن منهجه المعرفي في قضية النصوص والتأويل منهج باطل وغير صحيح ويكفي بطلانا اعتقاد أن الحكيم يصل إلى المعرفة التي يصل إليها النبي عن طريق التأملات البعيدة عن الدوافع الذاتية والشخصية والشهوانية وهذا باطل هذا ضد القرآن هذا ضد مبدأ أن الحق لا ينشأ من داخل الإنسان وأنا هذا شرحته في التفسير وإن شاء الله لما نأتي عليه عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل وعلم آدم الأسماء كلها فالإنسان لا يوجد عنده أبدا لا يوجد عنده آلية ولا يوجد عنده معارف سابقة لينتج حقا لا يوجد وقضية الصوفية قضية الغزالي أن يجلس فينقي نفسه بالتربية والذكر المفرد وحتى ترك القرآن الغزالي يقول بالنص في رسالته يا أيها الولد المحب وفي كتاب الإحياء يقول بأن حتى لا عليه أن يبتعد عن قراءة القرآن هكذا يقول الغزالي يعني عظمة الغزالي هو شيء آخر لكن هكذا يقول في منهجه ويجلس ويذكر الله فتصفو نفسه حتى يصل هذا الصفاء إلى أن يعانق الحق فيتجلى له عيانا هذا منتهى الباطل وهذا لا يوجد والدليل أنه ما من فلسفي وصل إلى الحقيقة التي يصل إليها فلسفي آخر يعني الخلاف بين الفلاسفة ما في فيلسوف جاء أو كما يسموه العقل البرهاني أو العقل يعني العقلي الذي يسموه الدليل العقلي ما من واحد جاء فأين الذي قبله كلهم كلما دخلت أمة لعنت أختها وغلطوا وغلط بعضهم بعضا ما في فيلسوف أيد الآخر وقال أنا أوافقه إذن أين هذا وهذا الذي احتج فيه أبو سعيد السيرافي على من على متى النصراني قال له أنا المنطق اليوناني بحاجة إلى العقل ليعصمه من الخطأ قال له أنتم منكم نصارى ويهود وزنادقة وإلى آخره وأخلاقكم فاسدة فلماذا لم يوصلكم العقل المنطقي إلى الحقيقة الواحدة هذا واحد أما بالنسبة للمعرفة الصوفية فكذلك الصوفية كل صوفي كشف له من الحجب ما يناقض الآخر ما يناقض الآخر فبالتالي هذا الاختلاف دليل على عدم صحة الدليل لو صح الدليل لو صح الدليل لاتفقت المعارف لاتفقت المنتوجات للأسف هو اليوم يتبناها كما قلت لكم أكاديميون في الجامعات ويتبنى بعض من انسلخ عن دينه وانظر إليهم تجد عامتهم لا يتقيدون بالشريعة تجد عامة هؤلاء لا يتقيدون بالشريعة لا يتقيدون بالتزامات الدينية لا يصلون ولا ولا ولا يحجون ولا يزكون وتجد عندهم انحلال خلقي مع النساء وغير ذلك ولأنهم لأن هذا هو دين أسلافهم هذا دين أسلافهم فيعني هم ورثوا في ذلك نعم بس نعم نعم كم باقي إيه الأسئلة كثيرة واحد هات يقول أخ وقعت عليه مظلم وسرق من طرف صاحب المعامل في إحدى الدول الأوروبية فاضطر إلى أن يشتكي به المحكمة الإدارية لضمان حقه، فلا يدخل هذا في تحكم الطاغوت. إن شاء الله أتكلم عنها بتفصيل في موطن آخر. الفرق بين الاستنصار والتحاكم، وباختصار التحاكم هو ما معنى، اذهبوا إلى كتب القضاء، التحاكم هو طلب الحكم للالتزام، طلب الحكم في تنازع لا نعرف منه فنطلب الحكم للالتزام فنريد أن يذهب إليه، فهذا لا يجوز. هذا هو الكفر، أن تطلب حكما من غير شرع الله لتلتزمه، هذا هو الكفر. أما من ظلم فرفع دعوى لرد مظلمته فهذا استنصار، فهنا الفرق، وإن شاء الله بالتفصيل في مواطن أخرى نبينها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.